بقية رمضان في السري ورمضان الثاني ما أدرك عليه السلام فوقي كما تعلمون في غير أول. ثم جاء من بعد أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف والناس يصلون فرادى وبعضهم يصلون جماعة أربع خمس عيون أربع خمس عيون بواقات موعدانا. لما توفي أبو الصديق وجاء خلافة عمر خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس فرأى هذا المنظر فما عجبه ناس جماعة وناس وحدانا متعددين. قال لو جمعناهم من وراء إمام واحد لو جمعناهم وراء إمام واحد. ثم بدا له فجمعهم وأمر أبي بن كعب يسلم الناس معه أول إذا يخرج يتحسس فيعجب هذا المنظر المسلمون جميعا يصلون وراء إمام واحد. فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على أرضها. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه البدعة الدنيوية أولين قلت أنت سماها الحاوية تعبير أسماء هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقا في الدين لكن مو عبادة محضة مثل الاحتفال بمثلا بالصلاة والمعراج وغير ذلك. عمر يعني هنا نعمة البدعة أي نعمة الإحياء الذي أحياه بالسنة المشروعة. فأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا من مثابرة الرسول عليه السلام الصلاة بهم جماعا أن ذلك فرض كصيام رمضان. ثم أشرت آنفا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله وقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة. فأيضا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.